الصراط المستقيم. أما بعد، آية رقم 158. الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا الصخرة الملساء الصلبة، والمروة قال الحجر الرحب من شعائر الله. شعائر الله عز وجل أعلام دينه، شعيرة العلم، هذه كلها من أعلام دين الله عز وجل، فيها يعني عبادات ومناسك للناس. قال الشيخ السعدي هذه الآية مع قول عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت، الحج في اللغة القصد، والعمرة الزيارة، فلا جناح عليه، لا إثم عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما هو مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فيه فائدة ارتباط السعي والعمرة بذكر الحج، أنه لا يشرع التنفل بالسعي مستقلا بدون حج ولا عمرة. تجد بعض الناس ربما يتطوف بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة، هذا غير مشروع، لأن الله عز وجل ربط السعي بالحج والعمرة. وسبب نزول الآية قيل أن الصحابة، أنس يقول لما أسلموا وكان بعض مشركي العرب اتخذوا صنمين إساف ونائلة على الصفا والمروة، فكانوا يتطوفون لهذين الصنمين، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يكون هذا من أمور الجاهلية، فالله عز وجل نفى الجناح، فلا جناح عليه. فليس فيه دليل لمن قال باستحباب السعي، استدل من قال باستحباب السعي لهذه الآية ولا دليل، لأن نفي الجناح أن هذا ليس فيه يعني شيء من أمور الجاهلية. أمور الجاهلية ذهبت بهدم الأصنام، فالآن أنتم تطوفون لله عز وجل. نعم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع قالوا النافلة في بالعمرة أو النافلة بالحج، وقيل عموم النافلة بالقربات لله عز وجل. ومن تطوع خيرا على قولين، قول الأول نافلة يعني تحج غير حج الفريضة نوافل وتعتمر غير العمرة الواجبة، أو القول الثاني عموم الطاعة. فإن الله شاكر عليم، يعلم بمن يستحق الثواب ممن هو إيش لا يستحق الثواب. نعم. تقرأ إيش أي لو كانت أن إيش للاستحباب فلا جناح عليه ألا يطوف لكان. قالت عائشة وقال عروة لا أرى على أحد جناحا لا يطوف. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، لو كان كما قلت لقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لما قال فلا جناح عليه أن يطوف كما ذكرنا سبب نزول الآية. نعم. أيوة. الرباط الاول بطواف البيت. ايه السعي ربطه بطواف البيت. ما سفرت السعي الحالة. لا لا ايوه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا ما يخالف أهواءهم. أولئك يلعنهم الله. هؤلاء من شر الخليقة لأنهم فتنوا الناس. ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون ذكروا أقوال الناس أجمعين وجميع المخلوقات أقوال. ويلعنهم اللاعنون. كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله عز وجل، يصلي عليه الملائكة، حتى الحيتان في الماء تصلي على معلم الناس الخير. كذلك معلم الناس الشر يلعنهم كل شيء، يلعنهم كل شيء. نعم أيوة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد إذن من كتم شيء أن يبين. ما يكفي التوبة إلا الذين تابوا، لا، وأصلحوا وبينوا. أصلحوا ما أفسدوا. إن كان شخص نشر بدعة يتوب إلى الله عز وجل عليه. ما يكفي يقول أنا تبت من البدعة ومن الخروج على الحكومات ومن الإرهاب ومن كذا في نفسه، حتى ينشر أن انتشر هذا المذهب بين الناس، وعلم أنه خاصة إذا كان قدوة يقتدى به فينشر أنه رجع عن هذا. وكذلك إذا حرض الناس على الجهاد غير شرعي الذي فيه مقتل لهم، لا بد أن يعلن توبته لكي يعلم الناس إيش الحق. نعم أيوة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يمهلون ولا يؤجلون. هنا قال البغوي أنكم سبب نزول هذه الآية، أن قريش قال يا محمد صب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وسورة قل هو الله أحد. لكن هذا صاحب الاستيعاب قال هذا موضوع، هذا كون سبب نزول موضوع. وإلهكم لا يصح، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الآية بعد ما ذكر الله عز وجل دلائل وحدانيته في الآية، دلائل وحدانيته في الآية، وذكر هنا توحيده سبحانه وتعالى، يدل هذا على أن من لم يوحد الله عز وجل فهو معاني. بعد ما ذكر رب العزة أنه خالق السماوات والأرض وغير ذلك من دلائل وحدانية سبحانه وتعالى، ثم ذكر وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا دليل على أن من لم يأخذ بهذه الدلائل فهو معاند. نعم أيوة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله كل هذه من دلائل وحدانية سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. فالسماوات في سمكها وارتفاعها وأنها بغير عمد، والأرض كونها مبسوطة وواسعة وصالحة للحياة عليها، الجبال والبحار، كل خلق الله عز وجل يعني عظيم. واختلاف الليل والنهار لحكمة، لحكمة خلق الله عز وجل هذه الأشياء لحكمة. اختلاف الليل والنهار قالوا تعاقبهما، هذا قول. وهنا قول آخر تراجعون في تفسير البغوي، واختلاف الليل والنهار. ايش قال التفسير الآخر؟ ها، النور والظلمة، زيادة والنقصان. زيادة والنقصان، يزيد من نور هذا وينقص من ظلمة هذا، يزيد من ظلمة هذا وينقص من نور هذا، وهكذا. والفلك التي تجري في البحر، حتى السفينة فيها آية لكم، هذا المصنوع أو الشيء العظيم هذا سبحان الله يمسك على ظهر البحر، ومسمار صغير ما يتماسك يسقط، هذا من نعمة الله عز وجل. نعم أيوة. وكذلك تصريف الرياح، تصريفها، هذه عصف، هذه هبوب، هذه في الشتاء، هذه في الصيف، هذه تحمل سحاب، هذه ما تحمل سحاب، وهذه عذاب، هذه رحمة، هذا كله من تصريف الله عز وجل للسحاب. نعم، للرياح أول، وكذلك السحاب مصرف، لأن إنما تحمل للرياح، ووكل الله عز وجل لها للسحاب ملك بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال لماذا سمي السحاب سحابا؟ من السحب، قال يعني يسحب. نعم أيوة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيها هذه الآية أحد معنيين، المعنى الأول أن المشركين يحبون الله عز وجل كحبهم أصنامهم، كذا، ولا يحبون أصنامهم كحب الله. نعم، نفس المعنى في الأخير، أنهم يساوون الأصنام في المحبة مع الله عز وجل كحب الله، يحبونهم كحب الله. المعنى الآخر أن المشركين يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا، لن يبلغوا، لن تبلغ محبتهم، محبتهم محبة المؤمنين لله عز وجل. فصار عندنا أحد معنى، المعنى الأول الذين أشرفوا، أيوة، يحبون أصنامهم كحبهم لله، عندهم حب لله المشركين، لكن ساووا في هذه المحبة. والمعنى الآخر أن المشركين يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، وكلاهما يعني. إذن ما يجوز أن تجعل شيء فوق حب الله عز وجل، ولا مساوي حتى، وتقول هذا إله مع الله. عرفت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قال عمر هو قبل ذلك يا رسول الله والله إنك أحب، نعم، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. نعم أيوة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب من الفوارق بين محبة المؤمنين ومحبة الكفار بالأصنام، محبة المؤمنين لله، الفوارق محبة المؤمنين لله ثابتة في الرخاء والشدة، يدعون الله عز وجل. أما المشركون فإنما يعبدون أصنامهم في الرخاء، في الرخاء، لكن في حال الشدة وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين، فأعرض الله عن أصنامهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب، يعني الآن كيف عندنا رؤساء وأتباع، من الذي تبرأ ممن؟ اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الرؤساء تبرأوا من المتبوعين، وتقطعت بهم الأسباب الصلات وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها المتبوع الآن لرئيسه في الضلال يوم القيامة ما يتذكر، كل واحد منهم يتبرأ من الآخر. والسبب أصله معناه أصل السبب قال ما يوصل به إلى الشيء سواء حبل أو غير ذلك، أي شيء يوصل إلى غرض فهذا يعتبر سبب. نعم أيوة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قيل يريهم ما ارتكبوا من السيئات فتصير أعمالهم أمامهم فيندمون شد الندم. ومعنى آخر ذكر ترفع لهم الجنة ويرون أماكنهم ومنازلهم فلو كانوا مؤمنين فيتحسفون، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعطيها للمؤمنين. نعم إيش الحديث الوارد في ذلك؟ أي في القبر، أي في القبر. هذا مقعدك من النار قد أبدلك، يقول الله عز وجل للمؤمن أو تقول الملائكة للمؤمن، هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة. يقال للكافر هذا مقعدك في الجنة لو كنت آمنت، يعني قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في النار. نعم أيوة أشد ألم أشد عذاب. نعم أيوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا من طيب مما في الأرض حلالا طيبا، هذا دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في الأعيان إيش؟ الإباحة. قال البغوي عندكم نزل في ثقيف وخزاعة وعامر وبني مدلج أو مدلج ما أعرف فيما حرموا على أنفسهم من الحرب والأنعام، تعرفون إيش كيف جعلوا بحيرة، كيف جعلوا سائبة وصيلة وحام، ف حرموا ما أباح الله عز وجل لهم واخترعوا دين من عند أنفسهم، وحرموا على الإناث إذا جاء ميت اشترك الرجال والنساء في الأكل، وإذا جاء حي حرموا على النساء وهكذا، وغير ذلك من الأمور التي ابتدأوها. وهذا قال صاحب الاستيعاب ضعيف جدا كونه سبب للنزول، هذا ضعيف جدا ما يصح. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لكن في معنى، في معنى يدخل أن المشركين هم حرموا على أنفسهم بغير حجة من الله وبغير برهان. نعم أيوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء والمنكر وتقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء، أصل السوء قال ما يسوء صاحبه، والفحشاء المعاصي أو ما قبح من المعاصي، وأعظم ذلك التقول على الله عز وجل بغير علم كما سبق من تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. أيوة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أسفينا عليه آباءنا سمعها أحد الأخوة في بحث مستقل الأمثال في القرآن، ذكر 30 مثلا على أيام عدد ليالي رمضان وأيام رمضان، وفي للمتقدمين كذلك جمع، والجمع هذا يحتاج لشرح وتفصيل. ومثل الذين كفروا، هذا مثل من أمثلة القرآن، ما أدري هل مجموع فيه الأمثال بالسنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثال في الحديث، الأمثال من الحديث، نعم الأمثال من الحديث، يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكيل، هذا الجليس الصالح والجليس السوء، هذا مثل السنة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهؤلاء مهما ترشدهم بالخير والطاعة إنما سماعهم كمثل الراعي إذا رعى الغنم يصرخ، فما تسمع الغنم إلا صوت، يعني ما تتميز، ما تميزه، لابد من أن يستعين بالعصا لتوجيهها. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صمت عندهم صمم عن الحق، بكم عن النطق بالخير والحق، وعمي عن الهداية فهم لا يعقلون. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس كلوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيب، ايش الحديث الوارد؟ حديث ابي هريره ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نعم كمل. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، فهذه الأمور غير طيبة، ولو كانت طيبة لا باعها الله عز وجل. الميتة معروف في الضرر الذي يحل لمن أكل الميتة، والدم أنت تأكل أحيانا لحم غير ناضج وتتألم، غير ناضج مطبوخ لحم غير ناضج تتألم، فما بالك شخص يأكل إيش ميتة وفيها من العفن وغير ذلك، والدم كذلك، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال قال رفع الصوت، الإهلال رفع، كأنهم قال المشركون كانوا إذا ذبحوا لآلهتهم رفعوا أصواتهم بذكر هذه الآلهة والتنويه فيها، وما أهل به لغير الله. وفي معنى آخر وما أهل به لغير الله لن يذكر اسم الله عليه، يقول باسم الإله الفلاني أو كذا أو باسم عيسى أو باسم كذا، كل هذا مهل لغير الله، فغير مباح أكله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، على خلاف في ذبيحة الكتاب، هل إذا قال باسم عيسى سمعت يقول باسم عيسى هل تباح ولا ما تباح؟ في خلاف. أو أما إذا ما علم إيش النصوص تدل على إباحة، تدل النصوص على الإباحة، أما إذا سمعته قال باسم عيسى هذا قال فيها خلاف. طيب، فمن اضطر، في استثناء، أن أحيانا تضطر إما تغص بلقمة وما عندك إلا خمر مثلا، فهنا اضطررت. كذلك سلمكم الله اضطررت لأضع في برية وما وجدت إلا ميتة، فهنا باعت الشرع، لأنه شرع كامل، حتى المواقف هذه الحرجة وهي نادرة ما أقلها الشرع، هذا دليل على كمال الشريعة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لكن في شروط الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. وإيش القاعدة الثانية؟ تبيع محظورات، والضرورة تقدر بقدرها غير باغ. قالوا غير باغ، ها يعني قالوا غير باغ ما عنده منزوحة عن هذا، عن هذه الميتة أو عن هذا الخمر، ما عنده إيش نقول؟ خيار آخر، خيار آخر تضطر. ولا عادل يشرب على قدر ما يزيد اللقمة والغصة، غصة هي النشبة نفسها غصة، ولا أنا عبرت تعبير خطأ؟ غصة، غصة باللقمة، نعم بقدر. وهذا إيش يسموها؟ بازوقة، حازوقة، حازوقة، حازوقة، ها زقزقة، زقزقة، يعني كل بلد لهم شحقة، فحقة، فحقة، يعني هذا هي يعني هذه اللغة العربية فحقة، ها لمن يتفاجئ هذا عربي الله مبارك صجر صح الله مبارك إذا أي شيء خلاص. طيب غير باغ ولا عادل ما يشرب أكثر من حاجته ولا عادل، عرفت؟ فهذا معنى أيوة. يعني مثلا الآن امرأة تحتاج للكشف، نسأل الله يسلمكم، مثلا مصيبت بسرطان ولا شيء ثدي أو شيء، وما وجد طبيب طبيبة معالجة، فنقول ضرورة تبيع المحظورات، والضرورة تقدر بقدر، يكشف بقدر إيش المكان الذي يحتاج للمعالجة فقط وهكذا. نعم أيوة. إن الذين يكتمون ما فهؤلاء الذين كتموا، كتموا شرع الله عز وجل وصفة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ دنيا ثانية وأثمان قليلة ورئاسات، فهذه عقوبتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وإن كلمهم رب العزة كلمهم كلام غضب، أن ثبت أن الله عز وجل يقول اخسوا فيها ولا تكلمون، فهذا كلام غضب. وكذلك ولا يزكيهم، لا يطهرهم من أدناس الذنوب، نعم أيوة، ولهم عذاب أليم. أيوة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يعني هنا قال ما لاستفهام، قال معناه ما الذي صبرهم على النار؟ ما الذي تقول لشخص تجده في طريق منحرف، ما الذي يلجئك لهذا؟ هذا طريق شخص رأيته على المخدرات أو شيء، ما الذي إيش دفعك لهذا؟ ما الذي ألجأك لهذا الطريق؟ أنت رجل مسلم ومن عائلة طيبة وهكذا، فما صبرهم على النار. نعم أيوة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، في خلاف وضلال بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب قاعدة نظر لكم لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث ليس الذنب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ممكن نضع قاعدة أن لا يصح فيها حديث. كثير من أسباب النزول الآن إن موضوعة أو ضعيفة كأنهم بغوا انتقدوا فيها انتقدوا ما هذا الواحد هو قبل الواحد هو بعد الواحد وكأن الواحد إيش أكثر من أسباب النزول. أسباب النزول لغة ضعيفة والموضوعة أولا الواحد إذا كان هو بعد أخذ البغوي لو واحد يراجع من قبل البغوي إلى الواحد. طيب ولكن البر ليس البر البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الجهاد سأل الله عز وجل يوجه عباده كيف يشاء فلا أحد يقول أنا وجهتي كذا وأنا أفضل الناس هذا ليس من البر ولكن البر الحقيقي من آمن بالله وجه وجهه وقلبه لله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كذلك إيمان وعمل وآت المال على حبه على حبه ذكروا قولين في الضمير حبه قيل راجع للمال وقيل راجع لله عز وجل على حبه ذوي القربى وإيش ذكر من حديث الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة نعم الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل المسافر الذي انقطع به ولو كان غني في بلاده لكن انقطع به وما عنده قدرة على التوصل على ماله والسائلين وفي الرقاب الرقاب المكاتبين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس ومنه عهود الأمانات عهود الأمانات إذا عاهدوا والصابرين في البأساء إيش قال البأساء عندكم الشدة والفقر بأساء والضراء إيش قال المرض والزمان ضراء وحين البأس القتال والحرب فإيش صار الفرق بين البأساء والبأس البأساء الفقر والشدة والبأس الحرب وحين البأس أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون اتقوا محارم الله عز وجل. نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فإذا قتل رجل رجلا آخر أو امرأة يقتل بهما إذا قتلت امرأة رجل أو امرأة تقتل بهما. طيب الآية ما تدل تدل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إذا قتل الأنثى ذكر ما تقتل على من مفهوم الآية الأنثى مفهوم الآية يدل على أن لا تقتل. هل في عندنا نص آخر؟ رب أيوة لكن يقول يهودي يهودي رب رأس جارية من الأنصار وأخذ قلائد لها وغواشي كأنها وجاءوها في الرمق الأخير من قتله فلان فلان فلان, فلان. لما ذكر يهودي ثم ماتت فأخذ اليهودي فاعترف فرض النبي سلم رأسه أمر بأن يرض رأسه. بعد ذلك عندنا بعد إيش إيش لا لا لا ها هذه الآية شوف الشيخ الثاني قال منطوق الحر بالحر يقدم على مفهوم الأنثى بالأنثى. الحر بالحر عام يعني منطوقها عام، ما دام المرأة حرة والرجل حر فإذا قتلت امرأة رجل قتل رجل امرأة يقتل بها حر بحر، منطوق آية قول الحر بالحر يقدم على مفهوم ايش الأنثى بالأنثى. اليهودية لا ما في عندنا اسناد صحيح على انه صار قتل نساني جاني فيها كلام. طيب يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى مساواة ومماثلة، وأصله قال من قص الأثر إذا اتبعه فيتبع ذاك ويقتص منه بمثل ما فعل بالمجني عليه. طيب هل يقتل المؤمن بالكافر مؤمن قتل كافرا؟ خلاف بين العلم، جماهير العلم أنه ما يقتل مؤمن بكافر، إذا قتل مؤمنا إذا قتل مؤمن كافرا لا يقتل به، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. الأحناف قالوا يقتل أي حد طبعا محارب لا ما يدخل هذا في المعاهد أي حد. طيب فمن عفي له من أخيه شيء إذا صاحب الدم عفى وبعضهم في اللحظة الأخيرة الآن سيقتل يقول قد عفوت بعد ما يذيقه إيش مرارة القتل أو يشعر أنه خلاص ينادي على صوت قد عفوت فكان أرجع له حياة جديدة القاتل، ثم يقول لكن أريد عن ميتي 4 ملايين مثلا، هل يجوز؟ بعض العلماء قال ما يجوز، بعض العلماء قالوا ما يجوز، وهذا من المعروف قالوا أن لا يأخذ أكثر من إيش الدية المشروعة، وبعضهم قال يشرع لأنه حق له على خلاف الله أعلم بالراجح، لكن في المطالبة فاتباع بالمعروف اتبع يا ولي الدم إيش حقك والدية التي طلبها بالمعروف، واصبر عليه إذا كان فقير وأداه إليه بإحسان، ويا أيها المعفو عنك أدي بإحسان ولا تماطل وعفو. نعم أيوة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إنه ذكروا أن الله عز وجل جعل المسلمين أفضل تشريع، يقتل قاتلة أو من قتل وليه أو له أن يأخذ الدية أو يعفو، 3 أمور مخير ولي الدم. عند اليهود ما في إما العفو أو القتل ما في دية، وعند النصارى إيش نقول؟ عند النصارى ما في قتل إما الدية أو العفو، وجاء التشريع الإسلامي بالاختيار بين 3 أمور. ولو كان صغير فإنه قالوا في السودان رجل كان لحام، هو معروف لحام يعطيك من اللحام ذبيحة، لا تغاضبه اللحام والحلاق لا تغاضبه. حلاق مرة غاضبته أنا في الحج، يا أخي غالي بكم، قلت يا أخي كيف أنت غالي سعرك تطلب علينا 100 درهم من أجل نضع الحقائب عندك، 100 درهم أستأجر غرفة أنا، أنت تضع عند الحقائب وتأتي تحلق تعيده بس، طيب خلاص نعطيك 20 درهم على حفظك الحقائب، وافق ورجعنا وغضبان علي حلاق غضبت لا تسلم راسك بعد ذلك قلت انتقمت مني، بعد ما جرحني وسال هداك الله، الله يهديك. وكذلك اللحام، هذا سوداني غاضبه زول آخر ما أدري إيش قطع له رأسه. بعد ذلك قالوا أن في ولد عنده صغير عمره 3 سنوات أو 4، أولياء الدم كلهم طلبوا القصاص، الكبار أولياء الدم، أخوة والأعمام والأبناء، أولياء الدم كلهم طلبوا القصاص. فبقي هذا الغلام، إيش يصنع القاضي؟ ينتظر هذا الغلام حتى يخبر، فإن عفا لا يقتل، وإن لم يعفو قتل. وهذا من كمال الشريعة أن هذا له حق في الدم. وسبحان الله الشريعة تبحث عن العفو بأي طريقة، والستر والستر بأي طريقة. ما تم القراءة؟ أيوة خلاص، استفدتم فائدة؟ أي الفائدة؟ حلاق غاضبته لا تعطيه راسه. ها؟ أي واحد فينا شيء، أي واحد فينا شيء لا تتحرش به. أيوة أيوة، فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اعتدى يعني قال قتل الجاني غير قاتله، غير قاتل وليهم، مجني عليه مجني عليهم، قتلوا غير قاتل وليهم، ذهبوا يأخذون بالثار، هذا يعتبر اعتداء، فله عذاب أليم. حتى قيل نقل عن ابن جريج أن الذي يأخذ بالثار ويقتل غير قاتل وليه أنه ما يعفى عنه ولا يقبل دية ولا شيء، يقتل يقتل حق لله، لأن خالف النص صراحة جهارا نهارا. أيوة القتل بعد العفو، أو أنه عفى ثم ذهب وقتل القاتل، كذلك هذا من الاعتداء. أيوة ولكم في القصاص حياة دنيا وللألباب لعلكم تتقون. هذا أريد واجب ما أدركت أنا وراجع عندك، ولكم في القصاص حياة، حياة يعني حياة للنفس أن يرتدع الجناح إذا رأوا القصاص، يتفكر في الحد وأن سيقطع. مرة أخذت نعلي من المسجد النبوي وجدت نعل كثيرة من قال لا أصحاب لها، أنا أعلم أنه لا أصحاب كومات، فقلت لو أخذ هذه نعل واحدة تقيني حر الشمس ظهيرة، ثم نظرت ليدي قلت لا أخذ هذا الحق، قد تكون حق مسلم والحق وتقطع يدي من أجل نار، خليني أمشي في الرمضاء وأتحمل. يمكن ما بلغت النصاب النعل، النعلة بيضة بيضة ما تدري. طيب بعد ذلك التعذير يعني فضيحة في حق مستقيم، أخذ نار أخذ نار. طيب كذلك سلمكم الله. لكن الواقع الشيخ بالنسبة للنعل الواقع الشيخ والله المهم أنا تورعت لكم في الأخير تورعت. طيب ولكم في القصاص حياة، فيمتنع الناس عن القتل. وقيل في المثل القتل أنفى للقتل، القتل أنفى، هذا الآية تفوق هذا المثل من 5 أوجه، من استطاع أن يحضر 5 أوجه هذه جزاء الله خير. أنا سبق عملت إيش الحروف، ولكن في القصاص حياة. شوف أصلا هناك حياة، هنا القتل أنفى للقتل، حتى من حيث البلاغة ما في بلاغة، القتل أنفى للقتل. هنا ولكم في القصاص حياة، أريد 5 أوجه تميز الآية عن هذا المثل خمسة وجه مكتوبة نرجو غدنا نحضرها. موجود؟ أيوة. إيش كتبت؟ قول علقنا السنة الماضية. أيوة. إبانة للعالم بذكر القصاص. المثل ما في قصاص، القتل أمثال القتل بس، أما هناك كلمة قصاص هذه أعم. نعم أيوة. تشمل يعني القصاص باليد إذا قطعت يد، أما هناك القتل أمثال القتل فقط للقتل. أيوة. وفي استدعاء الرغبة والرهبة ولكم في القصاص، قصاص رهبة، حياة رغبة، والله عز وجل يستدعي ذلك منكم. أيوة. بعكس المثل استدعاء من الناس. أيوة. وإبانة العدل المرغوب فيه، يعني أن هذا شيء مرغب فيه. أيوة. القصاص الحياة أو جهد من القتل أنفل القتل، حيث الحروف حتى القصاص حياة حروف أنفس من القتل أنفل القتل، القصاص حياة أقل حروفا من القتل أنفل القتل. أيوة. أربعة. وليس فيه تكرار الكلمات كذلك، القصاص حياة أما نام القتل أنفل القتل فيه تكرار الكلمات. أيوة. فأقوى في البلاغة كذلك، هذه تقريبا خمس. يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، خطاب لذوي العقول. يا أولي الألباب، لأن أولي الألباب هم الذين يعقلون مثل هذه الأحكام الشرعية ومدى نفعها، ففيه حث من الله عز وجل لعباده على التفكر في الأحكام الشرعية كما حثهم على التدبر في الأحكام إيش المخلوقات الكونية، حتى الأحكام الشرعية تتدبر وتتأمل. سبحان الله، لو ترك القصاص إيش سيحصل للناس؟ لو ترك الناس بغير حاكم إيش سيحصل للناس؟ تصور بس، تعقل تدبر. والله أنا لن أستطيع أخرج من البيت، ستنتشر الطرقات العصابات وما أحد يأمن، وتتفكر وتسأل الله عز وجل السلامة وأن يديم الأمن والأمان والحكومة العادلة جزاهم الله خير. نعم. أيوة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قيل أن هذه الآية منسوخة عند حضور الموت، وصية للوالدين بآية المواريث، ورجح الشيخ السعدي أنها غير منسوخة، باقية، وأن واجب على الميت أن يوصي لمن حجب من الورثة، بعض الورثة حجب، فواجب عليه أن يوصي لهم، الوصية للوالدين والأقربين. والأقربين إذا ما قلنا بالنسخ، واجب عليك تنظر من الأقرباء الذي حجب عن الميراث فتوصي له. وفي بعض القوانين تعطي الحفيد الذي مات أبوه من مال جده، تعطي الحفيد كما يعني في بعض الأنظمة. أيوة. إيش قرض؟ إيه أخذوا من هذا من ترجيحات بعض الفقهاء، وهذه الآية، هذه الآية وفي أدلة أخرى. أيوة. حقا على المتقين المؤمنين بالمعروف. أيوة. فمن بدله بعد ان سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ان الله سميع عليم. طيب ورد الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إيش الآن جازم قل حفيد له والحفيد له ومن؟ وهنا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكيف نعطيه الحفيد؟ غير وارث، محجوب الحفيد، محجوب الآن لأن أعمامه يعني يأخذون ميراث. طيب قال الله عز وجل لأن في المال الآن قسمة، وقسمة في المال دائما تحصل خصومة، تحصل خصومة. ففي المواريث سيأتينا أن الله عز وجل هو قسمها من أجل ما يأتي شخص يقول لا هذا الحديث ضعيف وهذا كذا، أنا حقي كل المال. لا، آية قرآنية المواريث، كذلك هنا آية قرآنية في الوصية، وبعد ذلك تهديد، فمن بدله بعد ما سمعه، بعد ما سمع الوصية بدلها بخلل وظلم فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تهديد، لأنه غالبا ما أحد إيش يشعر بالتبديل. أحيانا تكون الوصية كلامية مع أن الأولى أن تكون مكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. عندك شيء تريد أن توصي به اكتب. قال ابن عمر والله ما بت ليلتين إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه، وتحفظها في مكان قريب ما أحد يعني يصل إليها للتبديل. إن الله سميع عليم. فمن خاف، أيوة، فمن خاف من موصي جهلا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيا أيها يا من سمع الوصية خف من الموص جنفا أو ظلما، ظلم هذا الذي هو في إيش نقول في الاحتضار، ظلم أعطى أكثر من الثلث مثلا، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الصدق بثلثي مالي قال لا، بنصف مالي قال لا، يا ساج ثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير، لا توصي بأقل الثلث. بعد ذلك أعطى وصية لوارث، لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فتقومه وتعدل وتوجهه. وإذا هو ما استجاب تذهب لمن أوصى له، تقول إن أباك قد أوصى لك وأنت وارث، ما يجوز، تخبره، تأمر بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وبعضهم قال حتى يستطيع السامع أو الذي عنده الوصية إذا وجد منها خلل شرعي أن يصحح فيها، إذا أوصى بالنص يغيرها ويجعلها الثلث. وقالوا هذا راجع لولي الأمر، أنت تأخذ هذه الوصية لولي الأمر هو يصحح وهكذا. أيوة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني شرع الصيام من حكم مشروعية الصيام التقوى لعلكم تتقون، كتب. بعضهم قال أن كان على الأمم من قبلنا صيام، لكن الله أعلم كيف كان صيامهم. اليهود الله عز وجل شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، أكيد صيامهم أصعب من هذا الصيام، لكن هم يكونوا حرفوا. والنصارى كذلك، ما أدري أي ديانة تصوم عن اللحوم الحيوانية وتأكل النباتية، الهنود يمكن بعد نصرانية نصارى. طيب قد يكون هذا من تحريفهم، إيش بركة السحور، بركة السحور كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يحصل لكم تقوى من في الصيام بحيث معروف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش ساعدوني انا لوحدي ها فين له رجاء ولا لا لا لا لا انا اشتغلها مرضة الجن والشياطين ايش بداية الحديث بداية الحديث اذا دخل رمضان ترى عن بداية الحديث صفدت الشياطين صفدت الشياطين مرضة الشياطين يعني وكذلك الغني يشعر بالفقير لما يشعر بالجوع يقول سبحان الله انا هذا شهر ما تحملت الله يعين الذي هو طول السنة واحد. إلى غير ذلك من الحكم ويكسر الشهوة يا معشر الشباب من استطاع منكم باتا فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء نعم. أيوة أيام المعدودات أيام المعدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هل يكمل بذلك إبراهيم؟ موجود إبراهيم؟ أيام معدودات يعني قليلات أيام معدودات قليلات فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا كذلك من نعم الله عز وجل ورخصه إن الله يحب أن تؤتى رخصه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقضي في أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يعني من الإطاقة والقدرة سابقا كان مخير المسلم حتى لو كان قادر يطيق يطيقونه قادر بين الفدية وبين الصيام حتى نسخت هذه الآية بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال بعض الصحابة أنها غير منسوخة وعلى الذين يطيقون حتى قرأ ابن عباس يتطوقونه يتطوقونه ويشق عليهم ويصعب كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع هؤلاء فدية إذا ما استطاعوا أن يقضوا ما استطاع يقضي كالحامل والمرضع تقضي أما الشيخ الكبير دخل في السن ما يستطيع أبدا هذا عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم نعم فمن تطوع خيرا فهو خير له تطوع بالصدقة على طعام مسكين طعام عشرة خير لك خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصيام خير من الفدية ثم نقول هذه نسخت نسخت أو بقيت لمنهم لمن هم كانوا كبار السن نعم أيوة الشيخ الكبير لو تكلف الصوم قالوا أن الشيخ الكبير كذلك لو تكلف الصوم وحاول هذا خير له خير ولا هو إذا ما استطاع يفي أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرآنا فرقناه فنزل منجم كتاب موسى عليه السلام نزل جملة الكتب السماوية القرآن لا لحكم من الله عز وجل نزل مفرق تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الوقائع ونزول الشيء على الوقائع هذا أثبت في النفس وأحفظ ونزل قالوا للسماء الدنيا في بيت العزة ثم نزل منجما يسمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ثم يعني يأخذه ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيها آيات وأحكام وحدود هذا القرآن وفرقان بين الحق والباطل فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني مقيم ليس عنده غير قدر ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أي أخر نعم أيوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولتكملوا العدة ولتكملوا قال عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروا تعظموا وكان يشرع بعض العلم قال يشرع التكبير من غروب شمس ليلة ايش ليلة من غروب يعني ليلة العيد غدا العيد يشرع التكبير من غروب الشمس آخر يوم من رمضان تكبر الله أكبر الله أكبر وتهلل ولعلكم تشكرون نعم وإذا سألك عبادي أمس جالسين نفطر مع الأولاد والأهل فهو اليوم تستشعر حديث للصائم فرحتان فرحة إذا إيش عند فطر وفرحة إذا لقي ربه فيستشعر المسلم إيش مدى النعمة أن الله عز وجل أباح له في هذا الوقت بعد يعني إيش مدة طويلة من الإمساك عن الطعام نعم ولا عن أيوة أتقى ما أيوة ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني قال فيه إضمار فقل لهم إني قريب إن الله عز وجل قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي يعني بمعنى الطاعة الطاعة فليطيعوني طبعا الدعاء آداب بعض الناس يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي في آداب وشروط وموانع من آداب من شروط الدعاء أن تأتي بغير اعتداء ما تدعو دعاء شركي وغير ذلك من ايش الأدعية الغير مشروعة وكذلك سلمكم الله هناك موانع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطير السفر أشعث أغبر هذه أشعث أغبر يعني مدعاة لرحمته ويمد يديه محتاج يا رب يا رب لكن هو ملازم للمعاصي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك يعني بعيدا يستجاب لمن كان هذا حاله فلا بد أن يكون مطعمك حلال وكذلك استحضار القلب بعض الناس محتاج لله عز وجل عنده ابن مريض أو كذا يخرج الله عز وجل يا أخي دعوتنا يا رب اشفي مريض هكذا الدعاء يا رب اشفي مريض ولا تلجأ الله عز وجل لوحدك وتتحين أوقات الإجابة وتبكي مع الله عز وجل تتضرع وتتذلل هذا المطلوب وتختار الأسماء الحسنى ما هو مناسب للحال وهكذا آداب الدعاء مشهور عندكم أيوة لحظة شوي أيوة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم كذلك هذه فائدة عقدية في التوحيد أن ما يلجأ لأصحاب القبور وما يلجأ لأحد ما بينك وبين الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نعم أن الصحابة كانوا يسألون أن رسول بعض الأشياء دل الإجابة قل نعم حتى يسأل عن السور كذلك ورد حديث يا رسول الله أبعيد ربنا فمناديه أم قريب فمناديه؟ فأنزل الله جل إذا سألك عبادي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من إيش؟ عنق راحلته. قال كان عبد الله بن قيس يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا. فلما جنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا. نعم. أيوة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال كناية عن الجماع، لأن أبو صرمة الأنصاري، وكان المشروع في أول الأمر أن الشخص إذا كان صائم فيباح له الأكل والشرب ما لم ينم، فإذا نام ما يباح له، فجاء لأهله وقد كان يعمل طول يومه، فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، لكن أبحث لك. فذهبت تبحث له، فجاءت ووجدته نائم، قالت: خيبة لك. فاستمر في الصيام ليلته تلك ونهاره يومه من الغد حتى غشي عليه، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما فأذون للشخص أن يأتي زوجه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس يعني ما يواري العورة كالثوب، فصارت الزوجة ملاصقة. سبحان الله، ما في أرحم ما بين شخصين، ما موجود رحمة ما بين شخصين كما موجودة بين الزوج والزوج، سبحان ألفة ورحمة ومودة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بعض الصحابة كان يتخون ويأتي أهله بعد المنع، بعد المنع، بعد وقت المنع، والله عزوجة عليم بهم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ثم يخيط، أنه أول ما يبدأ خيط، خيط أبيض وخيط أسود من الفجر. بعض الصحابة أخذ خيط أسود وخيط أبيض، هذا أبيض وأبيض الأسود، فيستيقظ فما يستدين له ويأكل ويشرب ويستيقظ وما يستدين له، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني مسخت خيطين وعلقت خيطين ولا يستدين لي. قال: إن وسادك لعريض، إذا وسادك وسادتك يعني تكفي خيط النهار وخيط الليل، هذه وسادة عريضة في الأفق، إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأنزل الله عز وجل: من الفجر، فعرفوا أن إيش؟ إنما هو سواد النهار وبياض الليل، وهكذا سواد الليل وبياض الليل. بياض النهار وايش سواد النهار عكسنا. طيب ثم سلمكم الله فيه فائدة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فيه استحباب السحور أو السحور وفيه فائدة أخرى أن الأصل بقاء الليل الأصل بقاء الليل وفيه سلمكم الله أن من أدركه الفجر وهو جنب فليس عليه شيء لأن معلوم له أن يجامع زوجه حتى الفجر ومعلوم أن من يجامع حتى الفجر أنه سيصبح عليه ويطلع عليه الفجر وهو جنب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح عليه وهو جنب فيتم صومه عائشة وغيرها من المعتمين أخبروا بذلك وهم أخبر من الذين نفوا من الصحابة كأبي هريرة وأسامة والفضل وأسامة كالفضل وأسامة ما كانوا يجوزون للجنب أن يتم صومه والراجح أنه يجوز للجنب أن يتم صومه. نعم تم القراءة ولا تأكلوا لحظة عفوا نسينا آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد حال الاعتكاف لا يجوز مباشرة الزوجة والمساجد التعريف دليل على أن الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد جماعة لأن هي المساجد التي هم مخاطبون بها معروفة في ذاك الوقت مساجد جماعة وهكذا وأنتم عاكفون في المساجد أيوة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا تخاصموا ربما واحد يقدم رشوة للقاضي الله عز وجل نهاهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث إنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. نعم أيوة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأهلة الله عز وجل جعلها مواقيت للناس لحجهم ولصيامهم ولزكاتهم لسداد ديونهم أمور دنياهم كذلك مواقيت للناس والحج أوقات للحج أشهر الحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لأنه كان من شريعة الجاهلية أن الأحمسي والأحمسي قريش ومن والاها كثقيف ومن والاهم كانوا هم المأذون لهم إذا كانوا محرمين أن يدخلوا من الباب أما غيرهم من القبائل لابد أن يذهب من خلف إما يعمل إيش نسميه هذه ثغر أو يقصد من أهل الجدار جاء رجل من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معه من داخل الباب قال لماذا دخلت من الباب أنكروا عليه فقال يا رسول الله أنت دخلت من الباب قال أنا أحمسي قال ديني دينك ديني دينك فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى التقوى وأتوا البيوت من أبوابها فيه فائدة أن الشخص يتوصل للأمور بأسهل طريق ويأتيها من وجهها الصحيح و ولا يأتيها من وجهها المعوج، ويحاول كذلك أن يسهل على الناس ولا يصعب عليهم، سواء كان معلم أو كان أمر معروف ونهي عن المنكر، تأتيهم بالأسلوب السهل واللين ولا تأتيهم بالطريق الطويل والصعب والشاق. نعم. أيوة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شرعية القتال ليست لسفك دماء الكفار، لا، ويكون الدين لله. شرع القتال لرفع الدين وليس لسفك الدماء، لكن شخص اعتدى عليه واراد ان ايش يقتلك او يقتل اهلك او او او، هنا مشروع لك ان تدافع وتواجهه بالعداوه كما واجهك هو بالعداوه، وهكذا. ننظر الايات الباقيه توضح شيء من المقصود. ايوه. واقتلوهم، واقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فكما قاتلوكم اقتلوهم، كما اخرجوكم من دياركم اخرجوهم من ديار، لانكم اصحاب حق وهؤلاء استولوا على دياركم واموالكم. والفتنه اشد من القتل، الفتنه الشرك والزام الناس بالشرك هذا اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. رجح الشيخ السعدي ان هذه الايه غير منسوخه، وان المسجد الحرام لا يجوز القتال فيه الا في حال قتال المدافعة، وهكذا. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم. أيوة. فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم. ترك القتال وترك الكفر. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وسبحان الله، ما في للعالم مثل دين الإسلام. نقل بعض الأخوة، ما أدري مدى هذه المعلومة، قال أن بعض الدول لما أرادوا يسيطروا قتلوا ربما 50 مليون، وبعض الدول 100 مليون وصل القتل. وتعلمون ماذا فعل التتار بالأمة الإسلامية؟ أما الأمة الإسلامية إذا غزوا ناس أعلن العداوة لهم، يعني أعطوهم الأمن والأمان مقابل مال، ولا يعتدون على الأطفال والنساء، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والشيوخ الذي هو ما عنده قدرة على القتال. أما الرهبان ورد في رواية لكن ضعيفة ما تصح، والرهبان الراهب قال إذا كان ممن يحرض على القتال يقتل، لكن إذا كان ممن يسالم مثله مثل بقية الناس يدفع جزية ويعيش تحت حماية المسلمين. وهذه سيرة المسلمين في التاريخ، وين عملوا إيش نسميها عبادات جماعية؟ ما في، إلا إذا كان رجل طاغية حاكم طاغية ربما فعل، وإلا سيرة المسلمين الصالحين يعني مدونة في التاريخ. فالعالم الإسلامي خير له الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية ما ينبغي لها أن تترك أعداءها يتسلطون عليها، أن إذا تركتهم يتقوون وأنت تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف، غدا سينتقم منك ويبيدونك أشد الإبادة، فلا بد للأمة الإسلامية أن تتقوى. طيب نكمل، وين وصلنا الآية؟ الشهر الحرام. الشهر الحرام بالشام. قرأت هذا من لسه؟ نعم قرأ قرأ. أيوه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذكر البغوي أن الشهر الحرام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فيه ومنه من قريش اتفق معهم على إيش شهر آخر السنة المقبلة، ولكن هذا سبب النزول موضوع يقول صاحب الاستيعاب موضوع. وفي معنى آخر الشهر الحرام، كما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوه في الشهر الحرام، والحرمات قصاص، يعني الحرمات كما أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام كذلك أنتم لا يلزمكم أن تمتنعوا عنهم في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. المماثلة والمساواة مطلوبة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إيش مناسبة ذكر التقوى في آخر الآية؟ أيوة، أن الآن أنت مظلوم، ومعروف أن المظلوم إذا انتقم النفس البشرية إيش نقول؟ مفطورة، مفطورة كذا على الانتقام والزيادة. فلا، الله عز وجل قتل الآية بالتقوى، المماثلة، العين بالعين، وهكذا. كذلك إذا صاحب مسؤول عليك ما أعطاك راتب وأنت عندك المال، تقول هذا يستحق أن نأخذ منه أكثر من راتبه، هذا ظلمني، هذا يزيد عليك الدوام ساعة، وهذا كذا، هذا اليوم الفلاني أرسلني للسوق، وهكذا. يعني ما تقصر في الأخذ في الأخذ في الأخذ في الأخذ، لا، واتقوا الله. لذا ورد الحديث، إيش الحديث؟ ايوه بدايته ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن مخانك، والحديث ضعيف ضعيف. ايوه صلي عليكم فيها. ها صلي عليكم فيها وسال الله. نعم احسن، انت ادي الامانه اللي عليك وسال الله عز وجل وهكذا. وبعد ذلك قد تتهم بعض الناس، يذهب ياخذ حقه بنفسه ثم يتهم بالسرقه ويصير بدل مصلحة تصير إيش مفسدة عظيمة عليه. أيوة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري لما عجم رجل من المسلمين على جيش الروم يريد أن يضعفه، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. هو رجل فارس يعرف أين يضرب، ربما أخذ طرف من الجيش يريد أن يرعبهم ويرجع، عندهم قدرة الفرسان على المناورة والضرب، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب على مهلك، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبر الناس حوله، والله عز وجل فتح عليه، اجتمعنا فيما بيننا وبين معشر الأنصار فقلنا تعالوا نرجع إلى أموالنا فنصلحها وأولادنا، فأنزل الله عز وجل إيش الآية بدايتها؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى ترك الجهاد الله عز وجل والرجوع لإصلاح الأموال والأولاد، هم ما عندهم إهمال يعني لأولادهم، لا، لكن يريدون أن يكسروا أموالهم، ولا عندهم تعقف، والقتال هذا والغزو أتى لهم بخير كثير، فهذا يعتبر تهلكة ترك الجهاد. فلا ما زال أبو أيوب مجاهدا حتى استشهد في إمارة معاوية رضي الله عنه. نعم. أيوة. و واتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله. إتمام الحج فيه دليل على وجوب الحج، وجوب العمرة دليل يعني يستأنس به، لأنه قالوا النافلة ليس بواجب إتمامها، وكذلك فيه دليل على أن هذه العبادة الوحيدة التي تطوعها يجب أن يتم، حتى تطوعت في الحج ما يجب تقول لبيك اللهم حج ثم تقول لا والله الدوام ما أعطوني، لا أنت خلاص لبيك بالحج الآن ما في. والعمرة كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بعلي منعه المشركون فحلق رأسه ونحر هديه، قالوا النهر حتى يبلغ الهدي محلة في المكان الذي احصرت فيه. الشباب لما انا معهم بسيارة يقولون انا ارى الشرطة بعد الميقات، بعد ما نقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم لبيك، يمشي يمشي يمشي بعدين تفتيش. واحيانا بعض الشباب ما يكون عنده تصريح يقول لو ارجعونا رجعنا، فقل لا لو ارجعوك ما ترجع، كيف لازم تشتري ذبيحة، إما أن تعطينا إياها نذبحها في مكة، أو إذا ما استطعت توصلها إلى مكة تنحرها تحت أرجل هناك تحت أرجل الشرطة عند السيارات. تقول الآن محصر وهكذا. وكذلك من عرج أو كسر، ورد في الحديث من كسر أو عرج فالحديث فقد حل وعليه حجة أخرى. حل يعني يعتبر كالمحصر، حكم المحصر، من عرج أو إيش قلنا كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى، فلو أحكام المحصر كذلك. وهكذا وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا دليل الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إما المكان الذي أحصرت فيه أو في يوم النحر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية محله، ما يلزم قالوا الذبح، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم رخص، هو الأصل أن يكون الحلق بعد الذبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله نحرت قبل أن أذبح كذا قبل صدر، قال افعل ولا حرج، فجائز. فمحله المكان الذي ايش سيذبح فيه يوم النحر في منى. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه، قبل من الصحابي الذي كان فيه قبل واشتد عليه كعب ابن عجره، قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تجد شاه احلق راسك، لما رأى القمل ما يعالج إلا بالحلق، هل تجد شاة أو إيش فدية أو أطعم ستة مساكين، قال له أو صم ثلاثة أيام، كل مسكين نص صاع له للذي يرتكب محظور محظورات الإحرام، أو نصف أو صدقة أو نصف. فإذا أمنتم فك الحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال البغوي تمتع يعني استطاع أن يصل بعد المنع. فهذه تمتع بين العمرة والحج. فقيل لا، التمتع هو إيش؟ لباس الثياب والتطيب بعد الإتيان بعمرة. فمن تمتع بالعمرة للحج فمطلوب من المتمتع إيش مطلوب منه؟ هدي. إذن المفرد نقول إيش؟ ليس عليه هدي. طيب القارن بدليل أنا ألف في المتعب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، بعد ذلك يسمى متمتع، متمتع لأنه تمتع بعمرة وحج في عام واحد. طيب فمن لم يجد ما عنده هدي ما عنده نقود يرفعون هناك الله وينه محفظتي سيارة لا موجود الحمد لله. يقول سرقت ويشوف ويخرج حزامه ما عندي حق الهدي. نقول تعال ليس بلازم عليك هدي، صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. رجع الشيخ السعدي رجعت في الطريق، وبعضهم يقول إلى بلدك وإذا رجعتم. نعم، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب ثلاثة زائد سبعة، لماذا رب العزة قال تلك عشرة كاملة؟ العرب نعم كان عندهم بعض الحساب، فالله عز وجل يؤكد لهم أن عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الحكم والتمتع ويكون عليه هدي لمن لم يكن من أهل مكة. أما من كان من أهل مكة فهذا ليس عليه هدي ولو تمتع، ليس ولو تمتع. نعم، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أيوة، والحج الحج والشغل معلوما، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج والشغل معلومات لديكم يا أيها المخاطبون، شوال وذي القعدة وذي الحجة، قيل كامل وقيل عشر من ذي الحجة، عشر أشهر معلومات. وهذه العشر هي التي يقع فيها أركان الحج. اليوم العشر شو فيه من الأعمال؟ اليوم العشر عرفة؟ يوم العشر؟ أي يوم النحر، يوم النحر عرفة التاسع، والعاشر إذن هو الذي فيه عرفة. إذن تنتهي أركان في العشر، في العشر تلك عشرة الأشهر معلومات يعني مع العشر من الحجة. ويبقى رمي الجمرات من الواجبات، من الواجبات. طيب على العموم الحج أشهر معلومات، ما أذكر إيش رجح الشيخ العثيمين، كان رجح ثلاثة أشهر كاملة. أول شيء لأن الآية تدل أشهر معلومات كاملة، ثم بقي من أعمال الحج شيء، عرفت؟ طيب أعلم. فمن فرض فيهن الحج، بعضهم أوجب أن يفرض الحج في أشهر الحج، والجمهور قالوا ما يجب، يجوز قبل ميقات الزمان، يجوز أن تفرض حتى من رمضان، لبيك اللهم حج. طيب الذي يفرض يقول لبيك اللهم حج، نقول فلا رفث، عدم جماع للزوجة. وقال قال حتى الكلام، كلام ما يجوز مع الكلام يعني في الجماع، ولا فسوق ابتعد، هو في جميع الوقت ممنوع من الفسوق والجدال، لكن يشتد عليه وهو محرم. ولا جدال في الحج، جدال مماراة بالباطل، أما المناظرات من أجل التوصل للحق جائزة، جائزة. أيوة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. شخص يحمل معه عود ومسك وذهب للحج، نقول جائز ولا غير جائز؟ فضلا من ربكم، يذهب للحج ومنه منافع. فإذا قضيت أفضتم من عرفات فاذكروا الله بالدعاء والتلبيه عند المشعر الحرام. مشعر الحرام بعضهم قال عرفة وبعضهم قال مزدلفة. مزدلفة وسميت مشعر لأنها علم من معالم الحج، وحرام لأنها من الحرم، فهذا دليل أنها مزدلفة من الحرم. يبدأ من المأذنان أقرب لعرفة وتنتهي عند محشر أقرب لمنى، فليس محشر من مزدلفة وليس المأذنان من مزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم أيوة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لأن قريش كانوا يذهبون إلى مزدلفة، ما يذهبون مع الناس إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منهم، والناس يذهبون إلى عرفة ويفيضون من عرفة، فالله عز وجل أمر نبيه أن يفيض مع الناس يذهب إلى عرفة. نعم أيوة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فاذكروا الله كذكركم آباءكم إذا قضيتم مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شرع أن بعد الصلاة الاستغفار، كذلك بعد ما تنتهي مناسك الحج تذكر الله عز وجل، خلافا لأهل الجاهلية يقولون نحن ونحن وأبي وأبي، بعد ما ينتهوا المناسك يتفاخرون بآبائهم، فالله عز وجل أمر نبيه بأن يذكر الله عز وجل كذكركم آباءكم، كما أهل الجاهلية يذكرون ويتفاخرون، لا أنتم اذكروا الله عز وجل. أو أشد ذكرا، بل أشد ذكر. فمن الناس من يقول، الناس في الدعاء على نوعين، بعضهم يقول ربنا آتنا ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا، ربي ارزقني سيارة، ربي نجحني، ربي رقني، ربي كذا ربي كذا، وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ما يسأل شيء في الآخرة ولا له علاقة، يسأل شيء في الآخرة، الآخرة مستاخرة، عندهم مثل هكذا، الآخرة مستاخرة، اعمل لآخرتك الآخرة مستاخرة. ومنهم من يقول ربنا هذا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يشرع دعاء اللهم لا تأتني في الدنيا حسنة وآتني في الآخرة حسنة؟ ما يشرع. حسنة الدنيا تقودك إلى حسنة الآخرة، حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، المال الطيب، الولد الصالح، الإعانة من الله عز وجل، الطاعة، لذة الطاعة، كلها من حسنة الدنيا تقودك إلى الآخرة وهكذا. نعم أيوة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيشرع هنا أن في الحج بعد ما تنتهي من طواف الإفاضة تبقى ترمي الجمرات، إما بعضهم يرمي يومين وبعضهم يرمي ثلاثة، كل جائز، من تأخر هذا يأخذ حسنات بإذن الله أكثر، ومن تعجل فلا إثم عليه، وكلهم في خير لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيه أن معرفة الجزاء هذه من دواعي العمل، لما تعلم أنك محشور إلى الله هذا فيه يعني داعي للعمل وتقوى الله. أيوة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهذا قال لدرس الأخنس بن شريق جاء في الدعاء الإسلام وأقسم أنه محق، ثم لما خرج ذهب وأحرق بعض أموال المسلمين واعتدى على بعض الناس، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآيات. لكن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا فيه الكلب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أنه صادق وهو ألد الخصام. لا ما يسموه اللدود هذا، بقسوة تمسك المريض وتصب له الدواء لدود، والألد القاسي قاسي القلب، ألد الخصام داخل في الخصومة بعنف وغلظة وشدة. وإيش الحديث؟ إيش الحديث؟ إن الله يبغض ألد الخصم. حديث إن الله يبغض الألد الخصم، إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. ها؟ نعم. وإذا تولى سعى في الأرض قراتها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إيش قال عندكم؟ يفسد، يفسد، لا مش يفسد، تولى قال أدبر سعى في الأرض عمل فيها ليفسد ويهلك، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني يقتل ويبيد. وقيل في تفسير أنه بسبب معصيته الله عز وجل يمحق البركات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمعاصي الله عز وجل يزيل البركات، وهكذا تخاف البلد التي تنتشر فيها المعاصي وينتشر فيها التبرج وينتشر فيها الربا، الله عز وجل يمحق بركتها، وربما الله عز وجل يسلط عليها عدو من غيرها، نسأل الله السلامة. نعم. فليحذر الشخص. نعم. أيوة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما كون نزلت هذه الآية في مؤمن أهل الكتاب وجاءوا يا رسول الله كنا نعظم السبت عبد الله بن سلام وغيره، فاشرع لنا شرع لنا أن تعظيم السبت، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، هذا ضعيف جدا ما يصح، ضعيف ضعيف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تقول آخذ الصلاة وما أؤمن بالزكاة، أؤمن بالزكاة ولا أؤمن بالصيام، لا ادخلوا في السلم كافة كافة. وقيل مطلوبية الدخول على الجميع، الدعوة للجميع يهودي ونصراني وأي واحد في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ورد حذيفة وكأنه سمعته من بعض المشايخ مرفوعا، يعني يصحح مرفوعا، الإسلام ثمانية أسهم، الصلاة سهم والزكاة سهم والصوم سهم والحج سهم والعمرة سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. ها؟ قد خاب من لا سهم له. هذا عن حذيفة ذكره موقوف. طيب إذا أحد راجع المرفوع يذكر من صححه من أهل العلم. نعم. أيوة تمام. فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه يؤمنون بها على ظاهرها، صفة من صفات الله عز وجل، ولا نقول كيف. السلف قالوا نؤمن بالأسماء والصفات على ظاهرها بدون تكييف، ما نقول ياتي بالكيفيه كذا، نؤمن فقط وهكذا. ايوه. سل بني اسرائيل كما اتيناهم من ايه بينه، ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. نعم. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هم يسخروا منهم الان، والله عز وجل يوم القيامه جعلهم فوق، لان هؤلاء بالدرجات العلى وهؤلاء في اسفل سافلين. نعم. تمام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح، فأصل الله عز وجل نوح كان ناقض التوحيد، ثم أرسل الله عز وجل رسل، لأن الشرك منقطع، الشرك منقطع إلى يومنا هذا الشرك منقطع، لكن ختمت الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس، قراءتان، ليحكم بين الناس ليحكم، ليحكم بين الناس بما أنزل الله من الكتاب والحق والأحكام، العلماء والأنبياء يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني لما علموا الحق حسدوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم، بين أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعدهم، لكن الناس لنا تبع، هذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله عز وجل إليه اللي هو الجمعة، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى وهكذا، والله عز وجل فضل هذه الأمة بخير قبلة الكعبة، وفضلهم بأفضل كتاب القرآن، وهكذا أول الأمم دخول الجنة إلى غير ذلك من الفضائل، في كتاب اسمه خصائص الأمة المحمدية للسيوطي كامل. أيوة. يحتاج إيش واحد يؤلف الصحيح المسند من خصائص، من خصائص من السيوطي يجمع الصحيح والضعيف ما يميز. أيوة. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فقيل أنها نزلت في غزوة الخندق لما اشتد عليهم، لكن هذا ضعيف ما يصح، حتى من شدة الزلزلة وحصار الكفار يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في غزوة بدر، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض يا رب. نعم. لا يا رب ساعدوني، أو في لي ما وعد، لا مش أو في لي ما وعد، ها ما ذكرت هذا يا رب. طيب ما مشكلة، أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني، ألا إن نصر الله قريب. أنت ترى بعيد لكن الله عز وجل يعلم أنه قريب. نعم. أيوة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم قال البغوي ما يكرهون أمر الله، لكن الطباع هكذا يعني فيها كراهية القتل والموت. يا رسول الله كلنا يكره الموت، ايش الحديث في ذلك؟ من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. يا رسول الله كراهية الموت، فكلنا يكره الموت، ايش تتمة الحديث؟ اي نعم، ليس لكم، ان المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الاخره جاءته ملائكة الرحمة فايش احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، يعني هذا انتكاف الموت، ولما يرى ما اعد له يحب لقاء الله ويحب. اما كلنا يكره الموت، كذلك هنا القتال ما يكره، لكن فطرة تحب الامان والدعاء. وهو خير لكم لو تعلمون ما في القتال، قتال الكفار الخيرية يعني من دفع شر هؤلاء، لأن إذا ما قاتلتموهم تسلطوا عليكم، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تم انفراء. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام، لما قتل بعض المسلمين كافر، يا محمد قتال في الشهر الحرام؟ عند الله عز وجل قل قتال فيه كبير عظيم وصد عن سبيل الله. أنتم اعتديتم في الشهر الحرام وصددتم عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام كفر في المسجد الحرام كذلك، وإخراج أهله منه أكبر، والفتنة أكبر من القتل، كم جريمة ارتكبتم؟ ثم تسألون عن قتل رجل وأنتم شردتم أمة وقتلتم أمة، بل يا محمد لو تركتهم لن يتركوك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم الله عز وجل هدد من ارتد عن دينه فقال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. معنى هذه الآية أن من ارتد ثم رجع للإسلام أنه لا يحبط عمله، يرجع له حسناته، ترجع له حسناته. نعم تمم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالخمر والميسر فيها منافع، يكسب مال وربما يتصدق على الفقراء، لكن الإثم الحاصل فيها عظيم عظيم. وكذلك سلمكم الله، أدخل بعض العلم لعبة التعاب والجوز للصبيان ضمن الميسر، ضمن الميسر. وذكر عن علي أنه أدخل الشطرنج ضمن الميسر، وهكذا. ويثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا يقول قل العفو، من كان عنده غنى إيش فهو الذي ينفق، فلا تنفق وأنت فقير ثم تذهب وتتكفف الناس، لا. ايش الحديث الوارد في ذلك؟ خير النفقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. نعم تم القراءة في الدنيا والآخرة. سنتوقف ان شاء الله عند آية رقم من أحب يبقى معنا، لأن الشيخ بدأ يمشي 120 آية 120 آية، تعجبت السنة الماضية 70 آية 70 70 70 رمضان هاي ما أدري إيش شد الشيخ علينا، فبدأنا حين نمشي 80 آية 80 80 ما نستطيع 120 آية. ما استطعنا الآن 80 80 80 80 80 حتى يفتح الله عز وجل إلى سلمكم الله 232 يلا 232 نحتاج 10 دقائق. أيوة. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فهذا السؤال مع اليتامى يتيم عنده مال ماذا نصر؟ الله عز وجل أذن بالمخالطة وإن تخالطوهم فإخوانكم، والأخ يعين أخاه وأنت تأكل مال يتيم ويأكل من مالك، لكن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. مش يتيم عندك وأنت عندك 10 أولاد أنت تدفع 1000 واليتيم يدفع 1000، لا، هذا تأكل أنت ماله بإيش؟ بالإفساد أو تجارة خاسرة، تجرب مال يتيم وتجارة ناجحة متأكد منها تجرب مالك، لا، الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنتكم لا منعكم من استعمال مال يتيم. وعافيه. أيوة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ذكر لي بعض الأخوة قال إن أخاه خطب من رجل فقال عندي ابنتين إحداهما أو سأل كأنه سأل إحداهما أكثر جمال وأقل تدين والثاني أكثر تدين وأقل جمال، قال اختار بإذن الله التي أقل جمال أكثر تدين، والحمد لله الآن يعني سعيد ومغبوط في حياته الحمد لله وفق على الاختيار. فلا تقدم الجمال على الدين قد تندم قد تندم، تظهر بذات الدين ها قوي دين جميل ايه هو ياخذ جميل يقوي دينها او تضعفه مثل ذاك تزوج ايش خارجيا قال احديها لمذهب اهل السنه فاخذته لمذهب الخوارج. طيب ايوه تم القراءه اذا فهمنا الايه بالمثال. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال الشيخ السعدي فيه خطورة مخالطة المشركين وأهل البدع، ما دام كزوجة أنت يفضل لك أن لا تخالط امرأة سيئة كافرة أو غير ذلك، فما بالك بشخص أنت ما بينك وبين قرابة والله غناك عنه. أيوة. ويسألونك عن المحيط قل مواجهة فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاعتذروا النساء في المحيض مكان الحيض، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أزواجه وهن حيض، لكن بعد ما يلقينا شيء ويبتعد عن ايش؟ عن مكان الدم حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني مكان الحرث مكان الحرث. أيوة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تغروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. عندنا حكم اليمين اللغو حكم اليمين المنعقدة اللغو التي لا تعقد على لا تأتي في القلب إنما يعترف اللسان لا والله وبلا والله والله تدرك منعقدة لا تأتي والله لن أدخل بيت فلان هذا كلاهما مكروه لكن اللغو ليس فيها كفارة أما المنعقدة إيش ففيها كفارة نعم كمل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق أحسن توقف هنا لأن ربما يريده إيش ينظف المسجد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك